شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير عن زيد يعني بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه وأكثر يعني من يخرج إليه النساء وذلك يوم التخليص وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد يكون معه 70,000 من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف محلى فتضرب قبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال ولا من نبي إلا وقد حذره أمته ولأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي ثم وضع يده على عينه ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبيد الله بن مقسم قال سأل الحسن بن محمد جابر بن عبد الله عن الغسل من الجنابة فقال تبل الشعر وتغسل البشرة قال فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل قال كان يصب على رأسه ثلاثا قال إن رأسي كثير الشعر قال كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رأسك وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال بايعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ألا نفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي أن جابر بن عبد الله قال غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ 12,200 فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في القوم من ماء؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء قال فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح فركب الناس القدح يمسحوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله ثم قال أسبغ الوضوء فوالذي هو أبلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء يومئذ تخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رفعها حتى توضأوا أجمعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة